إن جعلت الوقت يمضي في ضياع أو خسارة ثم لم تصنع من الأزمان للعقل انتصارا. إن جعلت الوقت يمضي في ضياع أو خسارة ثم لم تصنع من الأزمان للعقل انتصارا سوف تبقى كالضرير خلف سوار الحضارة. سوف تبقى كالضرير خلف سوار الحضارة. إن جعلت الوقت يمضي في ضياع أو خسارة ثم لم تصنع من الأزمان للعقل انتصارا سوف تبقى كالضرير خلف سوار الحضارة. سوف تبقى كالضرير خلف سوار الحضارة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الآباء الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه يسر لنا هذا اللقاء لنتدارس فيه كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وندعو للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعنا بينكما في خير. والكلمة أيها الفاضل ستكون بلسان الأمازيغي، ولكن أنا العرب. رند عوم زورو وسلت سلت دسنا دوني بارك ربي تبارك وتعالى يبارك فلاتون اسمون غيرتون سوى فولكي نرب ربي تبارك وتعالى درسنا رزق ذرية صالحة ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. تسنا الله يجزاكم بخير، وانا يفعل هذا غادي يفوت من صفة عدود مصر جزاكم الله خير. اللي بدك كتسمع دار ما يسول الله يجزاكم بخير ربنا الصراحة. قالت المسألة اللي سنة قيس نسوى الغماسي يورا دات سن يزر ربي تبارك وتعالى لون يسرني يورد يصطفاه ونستيقني باش التيلي مهمس يورا يسيتي بدار وهو أن ربي تبارك وتعالى يسيتي بدار سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هات سنة غوش كان يستسم غورت لي كل يوم قرن دار ربي تبارك وتعالى يعني يخيط يصطفى إيك غماس هو ولا لما سيدي يورد يسيتي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير كل يك قدنا يعني إلا يسنى إلا يسنى تقت لأحاديث تنطروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسنى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يخسر لما تدس حضر النيتاد أي سنزمي إزيور ديكرا غلا إزيور أرسلت تقسمي الرحمات صدر ربي تبارك وتعالى. وكنت باش نساو بعجاله سبحان الله العظيم الدرس اللي نساو نساو فماس الوقت يعني نساو فماس ني استغلال الوقت يعني الوقت يسيلاتي غضر ربي تبارك وتعالى توك تنتنا ماس اغفل فماس ني اغفل فماس المسلده الوقت كله خص ندير ندن ويني الوقت تيخصها كله غلو دار ندن نتايا نمي نتايا راس المال نتايا راس المال اللي ستخدم تشكومي نتا غرا توسق سات اي اللي اختيب ربي تبارك وتعالى ساكسس يقول لربي سبحانه وتعالى منه وتقولي ولا ما سوى والنس يقول ربي تبارك وتعالى سوى العصر يقول ربي تبارك وتعالى سوى الضحى يقول ربي تبارك وتعالى سوى الليل كله تايا اللي تدوريت يلا ربي سبحانه وتعالى بلاس كالحشد لا نتي كالحشد لا اللقيم وريت قال لا بلا سما الى نتي وريت قال لا بلا فما الى نتي يعني يقسم بما له قيمه ويقسم على ما له قيمه ربي تبارك وتعالى غير يقول تما سلوق نسني سي الطف يا هو تيقدر ربي تبارك وتعالى الى انت كيس الاحاديث ديال النص ديال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسي ناخذوك ثلاث احاديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ يعني فراغ ما تيقال لوقت واللي دارت لا لوقت ما غيتسالكرا ان دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديث ديالنا في الاسر والعلماء انك يغتنم خمسا قبل خمس الغنيمه يغتنم يغتنم خمسا قبل خمس ودي يغتني تليت الحرب الغنيمه يخصك مي يخصك تغتنمت يا نسمو سيد المسال ورتا كيدبرك نسمو سيدنا تاني كلو كيسي زواني زول كيسي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يعني مي يغتنم خمسا قبل خمس متنيان غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك فراغك قبل شغلك زين صحتك قبل سقمك وشبابك قبل عرمك مسلم سيد كل الله ينزمي يخطرت العقل سما صيد الله يجي شبابك إليه يس حياتك سنات والغت قرط يعني ما سيدني لا يس يسمي يزلوق يصطف القيم بهرين قرنا ما سند ربي تبارك وتعالى إن دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحديث دا في نصر العلماء إزيس كيزينا لن تزول أو لا تزول قدما عبد يوم القيامة زيد حتى يسأل عن أربعة غدا يزور النبي صلى الله عليه وسلم عمرك عمره فيما أفنى استبعزني شبابه فيما أبلى سنت ولا توسقسا سنت المسألة يزند توسقسا بلاد سنت ول تلي زواني جتمي جتتودر تنس الحياة تنس لما اسمي الفلوس درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقت ما اختي تجرد ما اختي تفوت فيما أنفقت كذلك ومثال العمر راس مالور جزا تيانمي التيان العمر وكان كن يبيع جالا إن شاء الله تبارك وتعالى رنسون فمس ما غنستغل يرجازن الوقت نسن وكان نظروا كنا ما غنستغل الوقت وكان تكت المقارنة نقل الفقهي هو يوم كي يدي أنا يمي أي الفقهي هو وانت إذا ما اختي النفل أفضل من استغل وقته على وجه الأرض متنيان أتنيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل الوقت نسن الدعوة ربي تبارك وتعالى 23 سنة 20 تكرار تكرارني 20 تكرار وسكواز أغيبنا النبي صلى الله عليه وسلم دولة إسلامية أنا استعجبنا أذكياء دمس العقلاء العالم غلا العباقرة الفطاحلة أتعجب مانيكس يكون النبي صلى الله عليه وسلم دولة قائمة بذاتها 23 سنة وقت لقتها سابقة في التاريخ اختت قميتها سابقة في التاريخ يعني أتيشي أورياز غمس نبيئة جاهلية أورغران ولولو يعني أرسلت دمار الشعر فمس الشراب دمس كران مهم كران اللي نوري بنامية في ظرف 23 سنة يكون يسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة لها كيانها ولها جيشها ولها قيادتها يعني دولة يهبها العالم من الفرس والروم وما إلى ذلك من القبائل العربية وغير العربية يعني 23 سنة استغل النبي صلى الله عليه وسلم النفس ماشي غير الدقائق ولا الثواني الأنفاس استغلتني اسمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غمز راغلة يعني الشرع كله تبرد لدي في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التواس تدرسني لا يومنا هذا وبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها غير غير نسأل فمسك العالم لابد له من تخصص إلا هو عالم تخصص ديال التفسير وهو علم الحديث وهذا علم اللغة وهذا علم كذا وهذا علم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يسمون كل العلوم واحدة صلى الله عليه وسلم وريو فيها يانا بناتن يسمون العلوم كل شيء يستحيل وثلاثة وخيا أوردينات ورئي يسمون العلوم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بكل شيء علاش؟ لأنه أصلا لا ينطق عن الهوى. ثم استغلال الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم استغلال الوقت. ومن بعد الأنبياء تنيغنمي تنيغن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتنمي استغلال الوقت غير اللي غرتني فيد صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ورمي ورجلين وقات نص على أبو بكر الصديق مش كيكا الخلافة تقريبا. أمين سيس قوزن كيكا أبو بكر الصديق قمص الخلافة وهلي ماني كل لكم تلفوت واحد. عمر بن الخطاب مش كيكا الخلافة. أمين كيكي سكة. أمين عمر بن الخطاب سيس قوزن مصر الله به الأمصار وفتح الله تبارك وتعالى به الفتوحات. عمر وما أدراك ما عمر لمي يعني العدل إذا ذكر عمر ذكر معه العدل. إضافة إلى ذلك يعني أتباع التابعين للعلماء النموذج غمس العلماء اللي استغلال الوقت. أنت فديما كل من جحن غمس الحياة سواء الحياة العملية يعني الوظيفة ولا التجارة ولا سنتي استغلال الوقت وتسني القاسم المشترك برمد لكل جحنين غمس انتو درتنس وهو مي استغلال الوقت لما سنتنظيم الوقت تنظيمي تنظيم الوقت وكان فكان يعني كان نماذج غمس استغلال الوقت ثم نشكر غمس مي غمس غايلين شكار نكري ما بيطا فرقطا تغدير رسو غرس استغلال الوقت. أنا بدو اسمي أنا بدو سمس البخاري. البخاري أننا العلم يساد يتمتع يضيض ضيض يغيقنا أهل يتمتع 20 مرة أو 25 مرة يغدي وقت يكرا الحديث ولا وقت يكرا يعني كالمسائل اللي رات تنفعها مس الحديث أهل يتمتع يارتن 25 مرة ضيض أهل يتمتع الإمام بخاري ده شايدون كرا الفكرة ولا كرا العبارة ولا كالعجل يكتبت ولا كرا التفسير ولا كرا الشرح 25 مرة اللي عسكر اللي معدل مش كي قانون كذا 5 دقائق يمتي يهندا 5 دقائق يمتدا يهندا 5 دقائق يمتدا. الإمام الإمام البخاري أنصي الإمام يضنا ابن عقيل ابن عقيل إلى درجة أنه ابن عقيل حتى الماكلة سنت الماكلة الماكلة ينقص يس ابن عقيل ما يكيس كان إنا كانوا تدوش كلي راس شاغرون أرض فيز زوز شخدي في يسو غنمان أرهي تسنتوال لكعك على حلوة يسفروني طوامان يسد بشير الحلوة أما كوني مش كانت كثيرة ساعتين اللي ما قالوا أريد فيز أريد فيز أريد فيز سول إيقل داغيفز الاجترار إغياد إيقل سبحان الله هذا زود أغاب إيراد داغي الاجتر داغي أردائي تفيز يعني ما كناس انت إيقادس مي إيقادس مشروع إيقي يوري إيقو السامة سيكروز لا فيبرين أفود تخصب لي أنا نسم الله في السروة لي الله أي كدور جلار دي عري أتشلور تاكسيز نيت الجنة يانو تلينز يعني مستويات اللي كنت أرغل ماكلة وخاص كنكون يد مقارنه انس كانت المقارنه يعني معدل اللي غير كان بنادم مش كتي تقريبا 8 السوايع يسند يوس الحلال يا دك انت 8 السوايع زريت خطو درت لك 60 سنه 20 عام تكنت اش كاس الحساب 20 عام تقارطي تصوحد واش كي كي يا تلما كلاس كاس ساعتين لما كانا اش تركي كوستيرا ما مسواس 8 السوايع ياضنا 20 عام وغرو من تنقضى الرموك وقرنا تشي الواحد وكي الرموك اش كاس الحساب 20 سنة ييت 20 سنة انتيرمت ايوا انا الخير انا فرقت ما سوا الزار فرقت ما سنتشاوك فرقت الباني فرقت وكنا تفتد ايوا ماني زانت فوخت الشباب اللي كان داروا حلق ساعتين ونص عزيز قد ستار اللي غير يزقد صغار اللي غير يزقد اذا مي إذا استغلال مي استغلال الأوقات ابن عقيل إنك يغريش أنت ريشتارمي ريشتغر الحلوة يسفرويت يسون في الله سمن بشير بحلوة لا درجة أنه إننا كون تغدرس وش كون دوكوان سورة تردني حرج يعني باش مي باش استغلال الوقت نسمي كيس كان يغدرس كشمني مدوكوان إيقاوة لابد تسني جمعة إيقاوة لابد تسني سوال ما يسكان الوقت أنا عايت صواب القلوم عايت نجار القلوم عايت سيقاد دمي عايت سيقاد دوري قنرتني التضورتني تستفر ديسني أردسني سوال يخدمني داري سوال اي تستافي وريقنا شكون ترى ما ماشي وريقنا تستاف المجلد هاد النس اي تستاف خزانه سايت نجار لاقلوم وشكل هادي سني جمع باش تنوري حرج يعني كذا ستنعمين مي كذا ستنعمين لائمه العلماء د الوقت نسن اطروف مثل ابو يوسف يعني من السلف هذه التمداد هذه التمداد وريزا يسيد التمداد اي التمداد يشم من درسي انا الدرس كي لا ورجلا مس سكرات الموت الاحتضار غير على الاحتضار يسقسا هو اللي درسي لا ان سودي راك سقسايت المساله يا فيق هي غنحيج هذه في الناس جاوبت ان سواتا شو ما انت زيد لك انت كي تلاقي كي الموت يسد تغط غيلا ارسو سقسايت المسائل الفقهيه الناس هو تغرق صحتك الناس لعل ان ينجو بها ناج ربما مساله اللي ذاك ني غيلا راس سقي ربي تبارك وتعالى كرانيا الناس راك سقسا يعني راه من الجمرات إذ ما يفولك يعني زال نوح الجمرات سوب الداد مغدا نوح الجمرات من السودا إجابة صغوان أتي ماذا سيفا نسقسي هو اللي تمداد نعم الناس ينزل الجمرات يغرى تنلوح أما سلحيج لما ناسي إذ زال نوح الجمرات النبيت نغدا نوح الجمرات ستيدي سوب الداد نغدا نوح الجمرات من السودا الناس غوانا نوح الجمرات سوب الداد الناس خطأ الناس غيان نوح الجمرات سمسا نتسودوت نتسودو الناس خطأ كل شيء درس مي خطا اشكو علاش الجواب يخصها التفصيل بغض النظر على المسائل الفقهيه ولا الخلافيه الا ساوتي غير تدعوت لوح الجمرات سوب الداد يغرات تدعوت لوح الجمرات هاد ستود انا كريت تعجم سبحان الله العظيم استغلال الوقت ورياضه ان الحلال لي فور ديالك ميمين الباب هاد لي سيدي الدرس في الاسئله اللي نموت غير زعما الجواب حتى خمسه التوالي ولا 10 التوالي حراسي جاوب الناس زعما ني كراتي حراني قرب دار الباب يفوق دروان زقر ميتا يفوق سيعني في الناس اللي يدرس استغلال الوقت استغلال ماذا؟ استغلال الوقت صيد الخاطر كذلك هو ابن الجوزي اللي سوال فما سمت من الزمن هنا سبتولينا بأناس نزلت الظني دار نصغطة مواسف ديجلة أرغي نجمعان في لحامية والو هتظني؟ أمي أرغيش كا ابن الجوزي الزمن وكني أبي مرقي غينا ايت كتور رجلي 10 سنين ماشي ساكيكس كارس 10 سنين وجوطي تزريتا كلات سن ماني وار اتقسات نيتي سن يخدم على الكويت انت بلا كان القهوه الروندا غيدي لي زافاس 10 زيت صباح ار الوحده صافي يلعب غير فتال البرار ديني قمر غير نهار تركو اش كاين انت رونز يلاه با تفطر الناس لا سير وفطر ما تسناونيش يلاه با تغدى لا سير تغدى ما تسناونيش يلاه با تعشى لا سير تعشى ما تسناونيش الا ما قولي سن دريت نزاق منه ودار واد درسي لا اشكرتني فالين يا فنين داكن صافي هاد كوج لها مازال القهوة كان ساكنين يلعب يسر الرامي يلعب يسر والروندا يلعب يسر هادا البرا طغي ها خطا ها خطا اللي ايوا يضيع على اوقات نسغمي غلا حامية كيقول هو اللي استسلك من تحت الصيف اللي كان الشباب ابني تانتني مقابلة لكرة القدم اش كتقيس يدكا اش كتقا نعم ساعة ونصي اورلاند بيلانتيات ضربات ترجيحية وريلا اشواط اضافية وريلا وبعد دخلت السي محمد يزري غير من ساعة ونصف ايوا يقول غنشكل لي غير يحفظوا رجلي ربع من القرعة ربع حزب هو اللي ربي تبارك وتعالى تنفعوا وبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف زيد ولام حرف وميم حرف 30 حسنة درك إلا يختني تغار ألف لام ميم اللي قبلوا رجلي مي إلا والله بارصة الرياي إنك تنموت أنا على هذه الفرقة هذه حاشا قاودي قاو الكفار على يسبون الله دابوا الصلبان دما فما سنتنصير داد بالغنية مية عقيدة أي مسلم تفنى الدري مزين الله الذي لا رب سواه يعني راني الناس وأنت جماعتها راني ماركي هو الدريس كشارات الصليب خطيرة وكي السماء وكي السماء ديلها أمسلم أمسلم دري الدري دري عندنا عاودوا لي بانه ماركا شي بيت ولا سجل المهم لعب شي ماتش وملي سجل دار الشاره ديال الصليب الشاره ديال الصليب راه ريده هذيك هادي غالي كنيت كاور السما يسكن هادي ما سب لله جل في علا دفنا رجلي كيس ثلاثه على جوج ونص زود لي بيربو مي سير تقول اش زيد سكان ليش ما سيضيعون الاوقات ديالو في والو يعني تاش كتميت تاش تفرش كي الماتش كي ساعه ونص ولا ساعتين تضيع تقيس لوكتور يسند الفريض اللوضو لكن سقسا قول يا ايها الكافرون نوتي تحسيت والو تقول غير تعرفت تقولو تكفرت قول يا ايها الكافرون كفروا وتكفروا لا عبدوا لا كلك تقولو تسكت وراستي تسكت هذا ولا سمش كنت ورا كيزي لا ولا منوت الايات يعني هذا ما يخجل منه الانسان في ماذا في استغلال الاوقات ونستغلو كل الوقت غير اللي غرد غير اللي رمي غير اللي راه غينفع غير اللي راه غينفع علماء المعاصرين يعني عندنا مثلا تنتني الحياة نسنا علماء المعاصرين إلا ما كان ساعتين لما كان 24 ساعة ساعتين 24 ساعة اسمعني يعني دي غرانطيت يعني اكتشفوا إلى أطباء بأنه الخلايا ياك تستفاد نتغمصيت غمص الثلث الأول من الليل يعني اللي تشتي منسي غزلطيت تشتي منسي ولا تشتي منسي قبلطيت تزلطيت تسقل مباشرة ساعتين اللي زوار زغل 10 ل 12 نغزل 10 ل 1 غير انها تستفاد من الخلايا يختكن تاك كازوت كن 24 ساعه التنفود وانا سجي زر بناتي اسم هذا سنه يعني زر زود هيت ما زرت واللي كان زيك وراسنا عاكو دا نطور راسنا وراسنا يعني وراسنا ورتن دا ورتن ندير كما هذا ما غير هذا انا في الضايف كان تا فدا فكرت انت يصل الواتساب اصغيدي فكرت انت الميساجات تكسات فكرت انت يصغيد الميساج الناس ماني خليتها خالتي فاضل معادي علي وروه الليات فوق ربي دبر يعني عاكو دانمي لو وطايك شمطو وطاتني لكم غادي يعني التكنولوجيا هادو وطاتو بدلا ما لوقتك كان اش تاني مسنتني اختي وتشي ايوا اقليميك هادي انت فهادي الشاي من زينت يا غير اللي فدي روح اختي يوغا ولا روح تغدرت ميكرا ولا يكسا ولا كرا هاديك الشمر ديال التفاهم من زينت يوجد هادو كاني شي من زينت سي طوبا يفتو السمز كي داير الزالكيستي وتشاركيزي طغامامي انغيني طغامار ديال الزلطيت أردني ديفتو مباشرة تانيقل أردني انتفات الربعة نسيك صباحي زوارة فلوس يموتي دو فقيري قادة يبيكس يسكر لورا دنس يزلطة زالي دنس يسكر قيام الليل فادمي فادة رايو دنس صبح تفكر جوفا تتسنوا أسكيف يفضلوا فقير غير ربعة نسيك صباح سوس كيف تيني إلا ما جوني يفضلوا غصة غصة سوس كيف تيني أي اللفوس ولا هو جائزة والنجيون يفضلوا سوس كيف غصة تيني غير ربعة نسيك صباح لا هو جائزة مورا الفجر هذا يقول لهم نفضل حتى والسيرة جي يفضل مورا الفجر تقول لي تسيرين الصباط هذا يفضل مورا الفجر ولا هو جائزة وانا يفضل نسوس كيف يبرين مزين غصة تيني غربعة نسيك صباح لا هو جائزة ايك سماء يدمي ساقان تسلي مهمة يكون يريزن كاكولو غير نيا اي استريان نغيان صافينا لذا قلمون تسنتي لحظة منه ويدلا نتفكرون له الستر ما استر الله إذا المي متنون ضمي نضمن وقت نسن نضمن وقت نسن دور غاز يغيبيت تسنتي سيجار غاز يعني دير ركزة الامر والنهي غير ما سنتكمي خاصني الناس كانت خطا حتى تليق حتى دور تليق كنتي نمدنا ما سنتي اما سنتي تمقر اشكون يا مي يا قدوة هادو كان يقول كاس قدوة غير ما سنتكمي يا سن اساس تقتاد انا متن اما يقدر كنا المخالفات كي اصلا كي اللي يسوقن كي اللي قال ربان تسافينا يساتيني تسوقن اللي ذاك الخلل كي متى هو نفسك يقتدى فاقد الشيء لا يعطي فاقد الشيء لا يعطي يعني تريد تسك اقتدم يخصها تسكرت كان الفعل اللي ديوش كان هو اللي يخصها أساس اقتدم إن الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يعني عار عظيم عليك إذا فعلت ما تنهى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نكمل المسائل في نجمع إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يكون استغلالا للوقت نسول أننا إذ لقت سيارة سمال ورغاز يعني إخصاك يسي طالة ربي تبارك وتعالى يبدر لقت أمنا توريون أمس ووالنز الناس أكسا سيقول ربي سبحانه وتعالى نبدر كالامتلاء والعصر نبدر كسوى الضحى نبدر كسوى الليل يعني كل لغة كده لكن ملا ربي تبارك وتعالى سي القند لقت ربي سبحانه وتعالى كل يجيش كان أمس لها حديث ريس قصة اسمي يسكي يوم القيامة كذلك نصروا العلماء يساتي سقصة سيسقصي نعم اسمي الناس اللي عمل زعما سن الشباب نبداو يستوقت الاحاديث نويد يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من استغل وقته هاد الانبياء الصحابه العلماء التابعين اللي غنبدا وبعض النماذج نبدا يسني زيد بن الجوزي اسمي ابن الجوزي نتاع درس واش كان الدكان سي وطني حرج الوقت انا عايش قد المكتبات الوقت انا غايت نجار لقلو منس لما ابن عقيل نتا تيرم تيرجي سي اشتهر كان الحاج اللي راه يسربي استيسو هادو امان ولوش كذلك بعض الأمثلة وإن يكون أنا ندرغلة إن شاء الله تبارك وتعالى كالأمثلة اللي دار مغيلة مغيلة العلماء مغيلة العلماء مغيلة يعني أرد برنامج السيرة لبعض المشايخ بعض العلماء يعني زود الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه لأنه كيسايق نهار كوست سوايع كوست سوايع مصنع 24 ساعة أيك الشيخ الألباني هاتي يموت غرام مصر يالله يانا 15 سنة هاتي كيس يموت أطي رحمة بين تولى العلماء المسلمين أجمعين يعني انك عارف المكتب هنسر كيسي تكا 12 ساعة اي اللي افلاسترون بعض يعني اهل العلم اما سن السيرة الذاتية إذا دستشكان يعني الأغلبية الدستشكان استقبال أنت إلا ما اسمي ما اسمه دون الدستشكان العلماء دستشكان طلبات العلم باش تصرم باش تنستقبل إنك إذا درجة أنه دستشكات المكتبة ولا غير نختم دو في تستيت السلام عليكم إنك وعليكم السلام أهلا صف مش كده إلا ما يقلق لله إلا أسوك مهم يبرر الموقف أنس إلا سودي أتر داري التشكال يقدروا وش كحتان يعني مية الله خلقت داري التشكال هو نقد ميتين يغاس نقول له في غير جوج دقيقية المشكل 400 دقيقة ما رسول يغر ورسول يغرمي مي ورسول يغرمي ورسول يغرمي يعني انتني درسمي يعني قرزاز بين قوسين يعني قرزاز ما مازلنا حيا اللقط يشقى هذا كيف لقط نكوني على اللي كله دارنا يخصنا وهو لقط أكيد تيني خصني في النوط در الوقت إنك يخصى ما غاش لغ لقط نحتاج جان لقط سريق النجم إلى درجة الله بعد أهل العلم من الناس يغدو ربي تلا يوم القيامة أصبح ما درت له يسول درك الله برنامج وده اسمه يتزيل ما عنده باقي ما يزيد 24 ساعة على 24 ساعة تعمر درس البرنامج نسي غاس النان صباح رد في الدنيا صباح يوم القيامة وسول درس إلا ما تتزيل نهائيا يقل كل شيء برنامج نسيقن يس النواثير يس قيام الله يس قراءة القرآن يس الحق الآه الحق الدارواء كل شيء 24 ساعة على 24 ساعة ما عنده قيمة يزيد أما هنا هي تقرب الدنيا صباح يغاث كان 20 عام يغاث لي تفكو دار الكريدي نسبة هو اللي زنزاني نرسى هنا المغيس 20 سنة تفنو الدنيا توالي ما يغاث لي يغزايد من صفر 20 عام 200 عام ولا تفكو دار اللي هي تبعا يعني علاش أشكو علاش تنظيم استغلال الوقتوري لا وإلى من استغلال الأوقات أن تعود كذلك بعض العلماء أنه أن يتكار خسلهم خسلهم يسر سلهم ومسل المكتبة أن يزيد تكا ساعتين لما قال أربعة سوايع خسلهم باش الدور يكويس يعاود يغلي دا دقيقة اللي غرد يكس خسلهم يعاود يغلي خسلهم إني غمر ما إني أقرأ غين يعني مثل ما يسمي ما يسا استغلال الوقت ما يسا تنيد ما يسا تنيد الوقت نسن استغلال الوقت ورداس الوقت ما تديكيش لولا ما تديكي الضيع ولا ما تديكيش هل يصبتني أنا غمس العلماء يصبتني الناس تيرا غادي جمع الناس صبت تفوكت نجمع الكيدي صبت تفوكت دورت في الطب نجمع الكيدي يعني اخترت العقل يعني اللبيب واللي شاطر نساتي واللي كان ذكي اخترت العقل سماس الدوري ذاتي تقار الدقائق واش يعني خدمات تيك تيك تيك كان كاسات في الطب غارو اللي نقولني قال هو اللي تحسب تيك تيك تيك هلا سنان شاعر حياته دقات قلب امرئ قائلة له إن الحياة دقائق وثواني قلني كلاكو قاني تحسب تقول لتنا جالتا لتمني أرسو تردي التشكاك هي مو تحسب هسان هي دات سنتي زاسني زينر كنس قرب إلي خرطة كيسا قوق الدنيا أسني زرين أسني زينر كنس قرب يتم تلتنكو قاري ديام غيلات غصة يسقرب كيني الموتنكو قاري ديام زيت نص نهار أصم أصيب أصم أصم تقربت لي خرب غرق ما صنع الساعة 24 ساعة لي زي غيلة سقرب كين دائمي إلي خرب نكوني غنى ما سنختم إن شاء الله تبارك وتعالى نزل الشباب ماني غطي عن لقت نزري في قرنات ماني غطي عن لقت نضل بربي تبارك وتعالى قاعد لقيلول الشباب ما أصدين تفكون ما تضيعنتني لقت كان الميساجة طيب صار ودريد هما صن الشط الميساجة دهما صن الواتساب 4:45 أرضي قرب إن الله أكبر يباشينيت صار الفجر يعني تزال الله الفجر أصقى يعني تزال الله شكو إلا الفجر أصقى وين تسعود نسيك سبعد وصل عشان لأسينا وانا تيمو ترد تسعود يزمارة تزورة الفجر أصقى الصبح إنس كم بعدها دير منيك فضر بعدها الزور الفضورة تزور تما سلو سيقل ديز الفجر أصقى الصبح كم بعدها دير منيك أتسماني وانا وين تقنطر 11 سلو سيقل ضغ الفرايد ما تزور ما تسجرد إذا الإشكال غير دي لأنمي الإشكال الشباب يطيش يقلين هل مخيمات هل استجمامات هل مهرجانات هل الشواطئ هل كل شيء إنك بغينا نرتاح شوية ما على ما يدلي تسكال إنك إريها تسنفق ما يدلي تسكال تسنفق ما يدلي تسكال ما يدلي أنت وريك باشك يسنفق ما غير تسنفق غمي قلت له الدمية تدرد كل 24 ساعة على 24 ساعة ايش كلمي ما اجلون شباب الوقت والو كان والو كان القنوات كان الا ما اولي يتقرب داخل المدرسة اتقنت نعرى القنندر هذا ستي 30 ريال او 40 ريال يشتكي لنا الموتور تيشتري من اللي سيوريه يعني عنك يزيد لنا بلاصين يتصاب نغيور كان دربه في لازي قليه وبرغين يجن تهنيز قجوردان دوغين صعب يخصد تيدغينا في المدنة ما سلطنا شاف نتيدغ الجوج اف نتيدغ ثم سنستا صافي هذا إلا صافي هاي تبومبي إذا كانت تسبت هذه اللي نغطي سيري تصبت رغتنا الدرسي لن التنس وصاب قرب نتنا دفعه رغتنا ويالستي ددا ما هو جليت الوقت لكاتي القيمة هذه وقاتي من الموئي اللي يلكم تأتيهات اللي يلكم النقطة اللي يلكم تيزيات وليت طفل القيمة يصابنا المئة هذه القيمة وبينت أنا بعض النقاط فما سن شبابات نور ريسا ما سيفكر أفكر لسمانين سنة يسر حاسة سير الدين ينزل راسنا واسي اي وصلك اسيف تليديز كيسكي واسيف تاكسير افكر دا 70 سنه دا 80 سنه غير اللي غير سيخص ديوري دار ربي تبارك وتعالى انما الاعمال بالخواتيم ديوري دار ربي تبارك وتعالى تسني سمي كيس شي باني سي قال انذار اولم نعنيكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض اهل العلم النذير هنا هو الشيب يعني الشيب اللي دي فون اختمرت نقدر الشيب اللي دي فون وغاية قاتل انظر صدر ربي تبارك وتعالى هاتي بركة هذه كيف فوق الشيب ما سلدري هاتي كيف فوق سليك الفران هاتي بركة هاتي الشيب هاتي هو النتيجة ما سوية سريت كي لا موسم أساسوني تقلي زد يسفون واد سوية صافي هاتي وليان وليان نذير بسنا له العلم يعني هاتي كيف فوق الشيب تسندي استيماتاري اللي خرتان يسي خسامي يخساك التبيكس ماشي سير الدين افكر حاسو لي سالا دادوس انا لا يجي يفكر انا لله وانا اليه راجعون اجلمي جلال عمر ستين دافت مسكين ويس حتى ما يسيت ظل وريح حفظ الفاتحه نهائيا ولا عذر لكم يعني ولي الا الفماس الشاكله ولي الا الغماس الغرسه لا عذر له هذا كورينا كادور غريب نغداتي كوريا اللي صغرانا يداري نغداتي كاتي اللي كارتي غورديني ولي نغداتي نكو قال عرق المعصر ولا الصغير لا تكغر لا سواق الغريق لا عذر لك انا السيد ديال الشلحي ديال وين الدارجه وين جميع اللغات لغات العالم قولش السيد تعلم ما يصط زلط تعلم ما يصط الطباب تعلمتي الغسل تعلمتي التيمم وذا كان العذر نهائيا ادور ندور غير نصغ اللغه العربيه اتصنا تسمس المشايخ وين نصغ ماينا ما خزي لي خصنا مالنا مسلسلات مدبلجات سن ماينا هو سن ماينا تحققت الفقير سنت فهمت اللغه العربيه قدام حتى الحديث هذا كيش قال ما ختنت فهمت اش كاين لكن خاطر نك المسائل اللي فيها سوال اذا فهمني نمي قصتيني اي توي ربي تبارك وتعالى خصوصا وني لكم 60 سنه يزري 60 سنه لا عاوز انا وني لكم 60 سنه انه غير كي لا لا ماشي الشباب يزرني لا لا هذا كل شيء غير مسؤول وانما متان اقل لي خصك الفضيل بن عياض ستي أهل العلم لم تخوني الذاكرة سأل رجلا إناس مش كدرك إلا الغل عمر إناس هاري 60 عام إناس منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله يوشك أن تصل إناس 60 عام كلا دي عشين وزاد تصدر ربي تبارك وتعالى يقربت لك مت يقربني يقربت لك مت إذا نمي نميرا العقل سمس اللقطة تسنديز انتنا يا مرسماني استغلت الدقيقة الأنفس الأنفس سند الجند إلا زي النفس يا ونصود هسل الجند يان إخني تغار لا إله إلا الله تمت صافي هندريد أقوم الجند تغارس ونصود الوحدة النفس الأنفس تستغلن واللي يعني الأذكية لقت لازمي راس مالك ولا الدرك يصحب ماشي بتجارة ولا الأرباح راس المالك يجات لقت بعد زوال لقتني كتسلم غرستي تستغلن واللي الدرك الأربعين سنة واللي الدرك الخمسين سنة ولي دارت 60 سنه ودارسي اللي يعني نزاد غا مصنع حفظ القران ودارسي اللي كرا العلم ما في الفقه ودارس ما غير زريتو درت نس ما ختي زري ما غير زريتو درت نس ولي دارت 60 سنه ورسني الظل ما غير زريتو درت نس ولي دارت 80 سنه ورسني اللي نقما ما قال قبل السلام ولا بعد السلام ما غير زريتو درت نس ما ختي زري بعدين كان الشهر نس وهو يغدي ولا اخبار السوق مش كتسكر خدام مش كنسنز خدام كل السوق نزاق تا غصة ديس كان وقت التمانات التمان هذيك وقال عكودا يتحسب دور وانسي شي شاطر ماشي اختنا قال الشطرت هو تخدمتي الدوني دني ولا لي خرتني لكن اللي تخدمتي الدوني تاسي خصها تخدمتي لك الا خرتو اكثر لكن انا قال مي قال بلا مي قال الذكي لاني قال الفاطن لاني راني استغلمي اي استغلى الوقت عاودنا على بعد عن السن إذ لقطة يقان رأس مالمي رأس مالو رجاز يخصص يستغلى دولي يقان صادق أما سمسألة دولي تستفاد أما سمواعظ ضيقة دي جيوز ضيقة دي سنة إيوا وانا ربي تبارك وتعالى يسلى السن تنسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصي يبدو إنك دعي الشكوى وابدعي العمل ما عمر تقول سوف سوف تسويف أكثر أهل النار متنقى نعم المسوفون المسوفون ماذا المسوفون ويتين سوف راتسكر راتسكر راتسكر وغرتهم الاماني راتسكر راتسكر راتسكر لانك غطي فوندوس قالوا سولي سكر ميا يخسات بدوت صغيره زغبيضه اتكتل برنامجني انت غير القران سكر البرنامج القيام لا سكر البرنامج العلوم الشرعيه تنهار ما دينك حتى لي تسن سكر البرنامج حتى يدردني لحياتنا كنت الحياه المهنيه ولا الحياه اليوميه ولا الحياه ديالك الترويه كتنظم نقطه يعني تنظيم كل ما تصريت ينجح اما مثلا المسائل مؤسسات ولا الوظيفه ولا غيرها تسند اسمي استغلال الوقت تنظيم الوقت استراتيجيه العمل اساسيه استراتيجيه العمل درسيه الاستراتيجيه يخدم سياده الخطه ويخدم العشوائيه العبث يوهو يخدم تما الخطه السماء درسيه الا ما يسكن الخطط نشها يعني قصيره المدى الا ما يسكن متوسطه المدى الا ما يسكن بعيده المدى يعني تخطي في مي تخطر زيت ودرت نسى تخطي في مي إلي خرت نسى وراء اللي فتورة اللي ينهي باش عندي يقول أني هيني أوه هذه سروس النقاط على الحروف دي سنتين يستغل الوقت نسى ينضم الوقت نسى هذه تنجح يعني حتى هو اللي راني ينجح حتى ربدوني دي نسى خصاطي ينضم الوقت نسى ما بالوكا سلي خرت لكو يغان مي لكو يدوم اللي يغان حياة ضرب ربي تبارك وتعالى تعجيزية تدرتنا غمس الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى وكنوا لكني أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.